الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أن من السنن الكونية والشرعية التي لا بد أن تنزل أحيانا ببعض الناس سنة الابتلاء والفتن والمحن، فقد يبتلى الإنسان في نفسه على المستوى الشخصي، وقد تبتلى قرية معينة، وقد تبتلى دولة معينة. هذا البلاء قد يكون على المستوى الشخصي، فقد يبتلى الإنسان مثلا بمرض من الأمراض، أو بمشكلة من المشكلات، أو بمصيبة من المصائب، قد يبتلى بقلة المال، قد يبتلى بقلة الولد، قد يبتلى بضيق في الرزق، قد يبتلى بالظلم والاضطهاد، قد يبتلى بزوجة سيئة الخلق، قد يبتلى بأي نوع من أنواع الظلم، وقد تبتلى وقد يكون البلاء والفتنة أوسع من ذلك، فقد تبتلى قرية أو دولة بزلزال، أو بحاكم ظالم، أو بمرض من الأمراض، أو بأزمة اقتصادية تمر بالناس. هذا البلاء الذي إذا نزل بالإنسان كيف يتعامل معه المسلم؟ إن الناس أيام البلاء وأيام الفتن كل إنسان يتعامل مع هذه الابتلاءات وهذه الفتن على حسب ذوقه الخاص وعلى حسب رؤيته الشخصية، ولكن الإسلام له ضوابط وله رؤى معينة، وأعطاك أدوية تتعامل بها مع الفتن والمحن. قبل أن نذكر هذه الأدوية لا بد أن نذكر الحكمة من الفتن. لماذا تنزل الفتن من السماء؟ لماذا تنزل العقوبات على بعض الناس؟ لماذا يبتلى الإنسان؟ ما الحكمة من هذه الأمور؟ لو نظرت إلى الفتن التي تصيب الإنسان من مرض أو مصيبة أو غير ذلك، لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون هذا الابتلاء ابتلاء عقوبة من الله، أن تكون الغرض من الفتنة وأن يكون الغرض من الابتلاء عقوبة من الله للعبد. كأن يكون مقصرا في جنب الله فيبتلى عقوبة له من الله. وانظر من الذي أغرق الأرض أيام نوح صلى الله عليه وسلم؟ إنها المعصية. من الذي أرسل الريح؟ من الذي أهلك ثمود؟ من الذي أهلك عاد؟ من الذي أهلك آل فرعون؟ من الذي أهلك النمرود؟ من الذي أهلك كفار قريش؟ إنها المعصية، إنها المعصية. فإن الحكمة الأولى من الابتلاء أن يكون عقوبة من الله. الحكمة الثانية من الابتلاء إذا نزل بالإنسان المسلم أن يكون الغرض منه الاختبار، ابتلاء من الله ليختبر إيمان العبد، هل سيصبر؟ هل سيتسخط على هذا الابتلاء؟ وليس الغرض من الابتلاء تعذيب العبد أو إهانة العبد، إنما الغرض منه اختبار إيمان العبد. ولذلك يقول تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا؟ وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، ابتلاء. قال تعالى: ولنبلونكم ولنختبرنكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قد يكون البلاء الغرض منه الابتلاء، الغرض منه الاختبار. قد يكون البلاء الغرض منه الاختبار. يبتلى الإنسان بالفقر، بالمرض، بمصيبة معينة، اختبار من الله عز وجل، اختبار من الله عز وجل. النوع الثالث أو الحكمة الثالثة من الابتلاء الغرض منها تكفير الذنوب. إنسان عنده ذنوب كثيرة، مسلم عنده ذنوب كثيرة، فالله عز وجل يريد أن يكفر عنه هذه الذنوب فيبتليه حتى يغفر هذه الذنوب. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، مرض، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة إلا كفر الله عنه بها من الخطايا. الأمراض مكفرة للذنوب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في آله وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، وما عليه من خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة: ما يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن هذه الحكمة من الابتلاء والفتن، إما أن يكون عقوبة، إما أن يكون اختبار، إما أن يكون سبب لغفران الذنوب. ولكن قد يسأل سائل ويقول: وكيف أميز؟ يعني الله عز وجل ابتلاني بمصيبة معينة، كيف أعرف هذه المصيبة عقوبة من الله أو اختبار أو لرفع الدرجات؟ أنت تميز، أنت تعرف نفسك. إذا كنت على معصية فاعلم أنها عقوبة من الله، وإن كنت على طاعة وابتليت ببلاء معين فاصبر واعلم أنه اختبار، فاصبر واعلم أنه اختبار من الله تعالى. ولكن إذا نزل بالإنسان ابتلاء واختبار وفتنة، ماذا يصنع؟ وما هي الأدوية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ ما هي الأدوية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ أولا لا بد أن نعلم أن ما من واحد منا إلا مبتلى أو في انتظار للبلاء. فالناس إما مبتلى أو معافى، والمعافى ينتظر البلاء. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرف ما هي الأدوية التي يستقبل بها البلاء والتي يستقبل بها الفتن. أول هذه الأدوية الصبر، الصبر. الأمر الثاني الاسترجاع. الأمر الثالث بعد الصبر الرضا بقضاء الله وقدره. الأمر الرابع الدعاء. الأمر الخامس لزوم تقوى الله عز وجل. الأمر السادس الاستغفار. الأمر السابع القنوت لله عز وجل. الأمر السابع الاستغاثة به وتفريج القروب. الأمر الثامن لزوم دعوة الذنون صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر ترك الذنوب. هذه الأدوية كلها أدوية روحانية من كتاب الله ومن سنة رسول الله. يعني مثلا قد يقول قائل، يعني مثلا أنا لو رزق دي أصلي كتير عشان ربنا يوسع لي في رزقي؟ نعم. واحد يقول أنا مبتلى بولد سيء أتعبني، لا زال لم يبلغ 15 ويدخن، كيف أتعامل معه؟ لا يسمع كلامي. مبتلى بزوجة سيئة الخلق، مبتلى بجار سيء، مبتلى بظالم سلطه الله علي، مبتلى بضيق في الرزق، مبتلى بمرض معين، مبتلى بدين، مبتلى بمشكلة في حياتي، مبتلى بمرض لولدي. هل الصلاة والدعاء والتقوى والاستغفار والقنوط في الصلاة وتفريج القلوب عن المسلمين يرفع هذه الأشياء؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بهذه الأشياء في أمور الدنيا. ففي صحيح البخاري أن فاطمة رضي الله عنها تعبت من خدمة البيت، فكانت تطحن الدقيق وتطحن النوى لحصان علي وتسقي الماء للبيت وتخدم في البيت، حتى أنها تورمت يدها وعلمت أن أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه سبي عبيد، فذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، عندها شغل كثير في البيت، تطحن، تسقي الماء، تخدم الفرس، تخدم زوجها، تخدم في بيتها، تحمل الماء على رأسها. اشتكت وتعبت فذهبت إلى أبيها وكان جاءه عبيد تسأله خادما. العقل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها خادما، يعطيها عبدا أو يعطيها جارية، وإنما قال لها صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من الخادم؟ أدلك على شيء أفضل من الخادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: تسبحين الله عند النوم 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34. أوصها بالتسبيح والحمد والتكبير عند النوم تعويضا للخادم. ولذلك قال الشراح: إن من لازم على هذا الذكر بعد النوم قبل النوم استفاد بقوة في بدنه، استعان بها على أمور الدنيا. طبعا العلماني صاحب الفكر العلماني الشيوعي أو الشيوعي لا يؤمن بهذا الكلام. هي راح تطلب خادم ألا تسبح ربنا؟ لا يؤمن بهذا. أما نحن معاشر أهل الإسلام نؤمن أن هذا الدعاء إذا قيل يستعان به على أمور الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن إذا حزبه أمر نزلت به مصيبة أو مشكلة أسرع إلى الصلاة، وفي رواية فزع إلى الصلاة، وفي رواية هم إلى الصلاة. مجرد أن تنزل به مشكلة، يأتيه خبر سيء أو تحدث مشكلة معينة، يتوضأ ويتصل بالله تعالى. لماذا يتصل بالله؟ لأن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله، الذي يحول القضايا هو الله، والذي يرفع ويضع هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ظل طوال الليل يدعو الله عز وجل، يستنصر بالدعاء، يستنصر بالدعاء، كان يستعين بالدعاء صلى الله عليه وسلم عند نزول المشاكل. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، كان يصلي عند الكعبة في أول الإسلام قبل الهجرة، وأهل الإسلام قلة مستضعفة، وكان ساجدا عند الكعبة والكفار حوله. فقال أحدهم: أيكم يذهب إلى سلى جازور آل فلان فيأتي به ويضعه على رأسه وهو ساجد؟ وسلى الجازور هي معدة الجمل، الرأس، المعدة، بما فيها من قازورات. فذهب أشقاهم وأتى به ووضعه فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه وهو يصلي ساجد عند الكعبة، وما تحرك أحد من المسلمين. لماذا؟ لأنهم مستضعفون، إن تحرك منهم أحد قتل. يقول ابن مسعود: ولو كانت لي منعة، لو كان لي عائلة وقوة لمنعت هؤلاء. يقول: فذهبت إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتها بذلك، وكانت لا زالت جارية، طفلة صغيرة. يقول: فأتت مسرعة وأخذت تسب قريش ولا يستطيع أحد أن يقترب منها، ثم أخذت تزيل الأذى عن رأس أبيها وهو ساجد. فلما رفع رأسه من الصلاة وانتهى، استقبل الكعبة ورفع يديه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان إذا دعا دعا ثلاث مرات، ثم قال: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، اللهم عليك بأبي جهل، وعد سبعة. قال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيتهم قتلى يوم بدر، والله لقد رأيتهم قتلى يوم بدر. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة أو نزلت به مشكلة يستعين بالملك، يستعين بالملك. بمن؟ بالذي لا ينام، بالذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بالذي يقول للشيء كن فيكون، ولا تعتمد ولا ترمي أحمالك على إنسان مثلك، وإن كان وإن كان. فإذا نزل بالإنسان مصيبة، نزل به بلاء، فعليه أمور، عليه أن يلتزم بأمور. أول هذه الأمور الصبر، أن يصبر. ابتليت بمرض معين لا تتسخط، ابتليت بمصيبة في ولدك لا تتسخط، ابتليت بقلة رزق لا تتسخط، وإنما عليك أن تصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: إن الله يحب الصابرين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خير من الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في السنة من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فصبر فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فأول الخطوات التي تستقبل بها البلاء الصبر، أن تصبر. الأمر الثاني الاسترجاع، الاسترجاع، أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي صحيح مسلم عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، قالت: لما مات أبو سلمة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قلت في نفسي، تقول هذه المرأة الصالحة، ثم قلت في نفسي: وهل هناك أحد خير من أبي سلمة؟ تقول: فأبدلني الله بخير من أبي سلمة فخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الأمر الثالث الذي نستقبل به المصائب والبلايا: الرضا بقضاء الله، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولا تقل لماذا أنا ابتليت بكذا، ليه يا رب، لماذا فعلت بي كذا، إياك وهذا الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس فيقول له: ألا أعلمك كلمات، كما في سنة الترمذي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء، على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ضع هذا أمام عينك. لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك والله عز وجل لم يكتب هذا الضرر لن تضر بإذن الله، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يجلبوه لك، ولو اجتمعت أمم الأرض. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر الآخر أو أمر آخر يستقبل به البلاء والفتن: أن تلزم تقوى الله عز وجل، أن تلزم تقوى الله عز وجل، ولا تكسر الكلام إنما تلزم تقوى الله عز وجل. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من كل مصيبة، من كل بلاء، من كل داهية تنزل بالإنسان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، أي يوم القيامة، ونظر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. آيات كثيرة في فضل التقوى، والتقوى هذه الكلمة وردت في القرآن مشتقاتها المختلفة أكثر من 280 مرة، أكثر من 280 مرة. والتقوى باختصار شديد هي فعل الطاعات، يعني واحد يقول: أنا أريد أن أكون من المتقين. التقوى هي فعل الطاعات وترك المحرمات في جميع الأماكن والأوقات، هذه التقوى، أن تفعل الطاعات من صيام وصلاة وزكاة وحج وقراءة قرآن واتباع للسنن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتسبيح وذكر وحجاب للزوجة وغض للبصر وعدم سماع الحرام، فعل الطاعات. وترك المحرمات، النظر إلى الحرام في أجهزة الإعلام، أكل الربا، أكل الميراث، أكل أموال الناس بالباطل، الظلم، الغيبة، النميمة، الكذب، وترك المحرمات في جميع الأماكن، في المسجد وفي المصنع وفي المدرسة وفي المكتب وفي الورشة وفي الحقل وفي البحر وفي جميع الأماكن. بعض الناس تجد هناك انفصام في شخصيات بعض الناس، تجده يصلي في الصف الأول ومع ذلك يتعامل بالربا، يتعامل بالربا. هذا ليس من صفات المتقين. تجده يصلي الصلوات الخمس في جماعة ولا يستحي ولا يستنكر أن يجلس أمام امرأة ترقص في أجهزة الإعلام، أو ينظر إلى صورة امرأة صورة فاضحة في أجهزة المحمول أو ما شابه ذلك. أمر عادي، انفصام في الشخصية الإيمانية، هذا ليس من صفات المتقين. التقوى فعل الطاعات وترك المحرمات في جميع الأماكن، تصلي في المسجد الصلوات الخمس في جماعة وتذهب إلى بيتك لتشاهد الأفلام والرقص والطبل والزمر، هذا ليس من صفات المتقين، ليس من صفات المتقين. لا ينطبق عليك قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، لا، لست من أهل هذه الآية، ولا من أهل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في جميع الأماكن وتظهر التقوى الحقيقية في بعض الأمور. إذا خلوت بينك وبين لا يراك إلا الله تظهر التقوى. هنا إنسان جالس في بيته أغلق على نفسه الباب وأغلق على نفسه الحجرة والأجهزة جهاز التلفزيون مفتوح ويقلب القنوات، يقلب القنوات بيده ولا يراه أحد، ولا يراه أحد، ولكن الملك يراه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى فعل الطاعات وترك المحرمات في جميع الأماكن والأوقات، في رمضان وفي غير رمضان، هذه التقوى. ولذلك آيات كثيرة الله عز وجل حث فيها على التقوى. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آيات كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، اهتزت منها القلوب وزرفت منها العيون وبكت منها العيون، فقال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له معاذ بن جبل يا رسول الله أوصني، قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت في أي مكان، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. كلما فعلت سيئة افعل وراءها حسنة تمحو هذه السيئة. اتق الله حيثما كن في كل مكان. فتقوى الله عز وجل سبب لرفع البلاء، سبب للنجاة. ولذلك التقوى تنفع في وقت الشدة، تنفع في وقت الشدة. إذا وقع الإنسان في شدة وقال يا رب استجيب له. أمر آخر يستعان به على دفع البلاء، يستعان به على دفع المصائب، يستعان به على رفع المحن، الدعاء. الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. كما أن الحج عرفة، الحج والوقوف عرفة، كذلك الدعاء هو العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله غضب عليه، ويقول تعالى قبل هذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما عليكم إلا الدعاء. وفي سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرجعهما خائبتين، أن يرجعهما خائبتين. والدعاء مع البلاء له ثلاث درجات: إما أن يكون دعاء قوي فيدفع البلاء، وإما أن يكون دعاء ضعيف فيدفعه البلاء وينتصر عليه، وإما أن يتساويا في القوة الدعاء والبلاء. فالحاصل أنك تكسر من الدعاء، تكسر من الدعاء لرفع البلاء ولجلب الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فنقول وبالله التوفيق أن الإنسان قد يبتلى أو قد تنزل بساحته مصيبة من المصائب، فكيف يتعامل معها؟ قلنا أنه يتعامل معها باللجوء إلى الله عز وجل، إلى الملك، بتقوى الله عز وجل وبالتزام التقوى، وأيضا بالدعاء. وقلنا أن الدعاء له تأثير عجيب، ولكن قد يقول قائل: إننا ندعو ولا يستجاب لنا. قد يقول قائل: أنا أدعو ولا يستجاب لي. ويأتيك إنسان يقول لك: والله ابني فعل بي كذا وكذا وكذا. الولد ده ما بتعدلش أبدا، تعبت معه، تقول له أدعو له، يقول لك تعبت من الدعاء. هذه الكلمة في حد ذاتها من أسباب عدم استجابة الدعاء، من أسباب عدم استجابة الدعاء الاستعجال وترك الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف يعجل؟ قال: يقول قد دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. فهذه من أسباب عدم استجابة الدعاء. من أسباب استجابة الدعاء الإلحاح، وانظر لهذه الكلمة: الإلحاح، أن تلح على الله عز وجل، أن تدعو بالليل وبالنهار وفي الطرقات وفي البيت وفي الصلاة، وأنت على الطعام وأنت على الفراش وأنت تعمل، وتدعو في جميع الأوقات، وتقول له: يا رب يا رب، وتدعو بقلب وبرجاء أنه لن يرفع عنك البلاء إلا الله، ولا تدعو على سبيل التجربة. اوعى تدعو على سبيل التجربة بتدعو وخلاص، لا، تدعو وأنت موقن بالإجابة. وكما قال ابن مسعود: من أكثر من قرع الباب، قرع الباب يعني الخبط على الباب، قرع الباب، من أكثر من قرع الباب يوشك أن يفتح له. اللي يقرأ أبواب السماء كثير أكيد سيفتح له. فأكثر من الدعاء. فإذا وقعت في مشكلة معينة مهما عظم، قم بالليل وتوضأ وصل ركعتين وقل: يا رب، أمن يجيب المضطر إذا دعا. ولذلك لا ينتفع بالدعاء إلا من أكثر من الدعاء في وقت الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي: من صره، من أحب، من اللي عايز، من أحب من صره أن يستجاب له في وقت الشدة فليكسر من الدعاء في وقت الرخاء. أنت في حالة معينة ليس عندك مشاكل، تعيش بين أولادك بسلام، وسع عليك في الرزق، تعيش في سعادة، فأكسر من الدعاء واللجوء إلى الله. فإذا وقعت في شدة وقلت: يا رب، استجيب لك. وهذه قاعدة مضطردة في كتاب الله، متتالية في كتاب الله. انظر إلى مثالين في كتاب الله. المثال الأول: فرعون. يعني فرعون هذا لا يعلم أحد ظهر على مسرح التاريخ منذ أن خلق الله آدم إلى يوم الناس هذا أكفر ولا أطغى من فرعون، قال تعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. وفرعون يا ليته قتل أو سرق أو فعل الفواحش، إنما جاء من النهاية. قال للناس: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. شوف تخيل، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله من فوقه. فرعون هذا طاغوت أكبر. ولذلك إياك الدعاوى الجاهلية، الدعاوى الجاهلية التي يقول إحنا الفراعنة، منتخب الفراعنة. الفراعنة يا أخوانا ما من أمة قبل الإسلام إلا وكانوا يشخصون إلها. فمثل في الهند كانوا يعبدون بوزة، في المكان الفلاني بيعبدوا الشمس، في المكان العلاني بيعبدوا صنم. أهل مصر الفراعنة، الفراعنة كانوا يعبدون الملك الإله، يصلون للملك، يعني أكفر من الشيطان الرجيم الفراعنة هؤلاء، كفار. فإياك أن تنتسب لهم، تقول أنا من الفراعنة، لا، أنت مسلم، أنت موحد، كيف تنتسب لهؤلاء؟ هؤلاء كانوا كفار، يعبد بعضهم بعضا، يعبد بعضهم بعضا. ولذلك في التاريخ، كنا اللي درسي التاريخ في المدارس، يقولون إلى أن جاء ملك من ملوك الفراعنة دعا إلى التوحيد، دعا إلى التوحيد، دعا المصريين إلى التوحيد. أنت في عندما تقرأ هذا الكلام، الطفل الصغير أو الطالب عندما يقرأ هذا الكلام يفكر التوحيد اللي بيسمعه في المسجد، التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده معنى دعا إلى التوحيد، إن جمع الآلهة كلها، الصنم الفلاني والصنم العلاني والملك الفلاني، وجعلهم إله واحد اللي هو الشمس، إن هم يعبدوا الشمس إله واحد. معنى التوحيد عند الفراعنة عبادة الشمس، ده معنى التوحيد عند الفراعنة. الحاصل أن هذا الطاغوت الأكبر واللعين الأكبر فرعون لما أغرق دعا الله عز وجل، استغاث بالله حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، تغرق تغرق ولا يبتلعك البحر، إنما تلفظ على شط البحر حتى يراك أهل الغفلة الجهلة الذين كانوا يسجدون لك من دون الله. سبحان الله، إله يغرق، إله يموت. فدعا الله فما استجيب له، لماذا؟ لأنه لم يتعرف على الله في وقت الرخاء. مثال آخر، يونس صلى الله عليه وسلم لما ألقي في البحر، يونس ألقي في البحر وابتلعه الحوت. وقال جماعة من أهل التفسير أن هذا كان ليلا، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، عقلا العصارات الموجودة في داخل معدة الحوت ستذيب جسد يونس صلى الله عليه وسلم. فنادى في الظلمات، نفس الكلمة اللي فرعون قالها يونس صلى الله عليه وسلم قالها، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاء الرد سريعا فاستجبنا له. وهذه الفاء عند علماء اللغة يقولون عليها أنها تفيد السرعة والتعقيب، سرعة الاستجابة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالإنسان يلوذ بالدعاء، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، وإياك وأكل الحرام، فإن من أسباب عدم استجابة الدعاء أكل الحرام، أن يأكل الإنسان حراما. فالإنسان إذا نزلت به مصيبة أو بلاء عليه بتقوى الله، عليه بالدعاء، عليه باللجوء إلى الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى صفات العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.